وأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذا الأمر كما مر بنا يخالف الشرع والعقل. وهكذا أيضا تعطيلها عن أحكامها كما فعلت أيضا المعتزلة، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولا يثبتون ما يترتب على هذه الأسماء. وقد مر بنا قاعدة أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد فإن نثبت ذلك اسما لله، وما دل عليه من الوصف وما دل عليه من الحكم والمقتضى، وإذا دلت على وصف لازم أثبتنا ذلك الاسم لله عز وجل وأثبتنا الصفة التي تضمنها. فالمعطلة على أقسام، هناك من عطل تعطيلا كليا كالجهمية، وهناك من عطل الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، وهناك من عطل أكثر الصفات كالأشاعرة والماتريدية. فالأشاعرة أثبتوا لله تعالى 7 صفات بحجة أن العقل دل عليها ولم يدل على غيرها، وسيأتي كلام على ذلك في الكلام على قواعد الصفات. قال: وإنما كان ذلك إلحادا، لأن الإلحاد كما سبق هو الميل بها عما يجب فيها. قال: وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك إما الاسم أو المعنى أو الحكم والمقتضى يعد ذلك إلحادا، أيا كان من ذلك أنكره، سواء أنكرها أسماء أو أنكر ما دلت عليه من المعاني أو أنكر أحكام تلك الأسماء ومقتضاها. قال: فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني، إذا النوع الأول من الإلحاد فيه إنكار إما للأسماء جملة أو لما دلت عليه من المعاني أو لما دلت عليه من الأحكام، هذا القسم الأول. قال: والثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. هذا النوع الثاني من أنواع الإلحاد يقابل النوع الأول. النوع الأول تعطيل، والنوع الثاني تشبيه وتمثيل، وكلاهما ميل بها عما يجب فيها. فأسماء الله تعالى وصفاته تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بالله، لا نعطل ولا نكيف ونمثل. فمن عطل فقد ألحد، ومن مثل فقد ألحد، لأن الله نفاهما جميعا. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: فلا تضربوا لله أمثال الأمثال. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: هل تعلم له سميا. وقال: ولله المثل الأعلى. وقال: لم يكن له كفوا أحد. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: والثالث، إذن النوع الأول التعطيل، والنوع الثاني التشبيه والتمثيل، والنوع الثالث قال: أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره المجلد الثاني صفحة 218: قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمى العلماء ذلك إلحادا، ولشيخ الإسلام كلام كثير حول هذا، وهكذا العلامة ابن القيم له كلام في عدة مواضع من كتبه، وخصوصا في بدائع الفوائد وفي الصواعق المرسلة. قال الثالث: أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى أن النصارى يزعمون أن الله سمى نفسه بالأب في إنجيل يوحنا ومتى. ابن القيم رحمه الله يقول إن النصارى يزعمون أن الله سمى نفسه بالأب، وهذا في إنجيل يوحنا ومتى، وأن الابن هو عيسى، وأن الابن هو عيسى. طيب، وقد أجاب على هذا ابن القيم رحمه الله، وهكذا أيضا القرطبي في كتابه الأيوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة، القرافي في كتابه الأيوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة، وهكذا أيضا القرافي صفحة 36، وهكذا أيضا شيخ الإسلام في الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح في المجلد الثالث صفحة 21 و200. وهذه كتب من أنفع الكتب في الرد على النصارى، كتاب الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، وهكذا أيضا هداية الحيارى في أيوبة اليهود والنصارى لابن القيم، وكتاب القرافي الأيوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة، وكلها مطبوعة ولله الحمد. قال النوع الثالث من الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، يعني يريدون بذلك الفاعلة للحدث كخلق الخلق ورزقهم ونحو ذلك، فيقولون العلة الفاعلة، وذلك لأن العلة تؤثر في معلولاتها، فيقولون إن الله تعالى هو العلة الفاعلة التي خلقت وأثرت وأوجدت. وكل هذا من باب تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، ينزه الله عنها. فالأب الله تعالى يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وغير ذلك من الأدلة. والله تعالى هو الفعال لما يريد، هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وإذا كان لا يثبت لله عز وجل ما هو أظهر وأحسن من ذلك، فلأن الأسماء توقيفية فكيف بما دل القرآن والسنة على بطلانه، والله تعالى منزه عنه كتسميته بالأب وعيسى بالابن، وعيسى بالابن. فلا يقبل أن يقال إن الله تعالى المخترع ولا العبقري ولا الذكي ولا العلامة ولا الفهامة ولا المحقق ونحو ذلك، لأن أسماء الله تعالى توقيفية ليس للعقل فيها مجال، وليس ما يستحسن إطلاقه على الخلق يستحسن إطلاقه على الخالق سبحانه وبحمده. إذن عندنا الآن 3 أنواع من الإلحاد: الأول التعطيل، الثاني التمثيل، والثالث تسمية الله بما لم يسمي به نفسه وما لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والرابع أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واللات من الإله على أحد القولين. طيب، والقول الثاني ما هو؟ أن اللات رجل كان يلت السويق للحجاج فقالوا اللات، والقول الثاني الذي ذكره هنا قال على أحد القولين أنه مشتق ذلك من الإله. قال فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. قال فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى حذر منه، قال تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ومنه ما يكون شركا، كان يجعل غير الله مشاركا لله في الاسم. قال أو كفرا كإنكار الأسماء والصفات حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. يقول هل يجوز أن تدخل الهاتف في المسجد وفيه أغاني؟ يجب عليك أن تطهر هاتفك من الأغاني في المسجد وخارج المسجد، وبقاؤه مفتوحا في المسجد ويرن تنبعث أصوات الأغاني هذا أشد وأشد. هل يجوز عقد النكاح وأحد الطرفين غائب أو مسافر؟ الجواب نعم، عن طريق الوكالة. فالمرأة الثيب قد توكل أخاها بحيث إنها نعلم الرضا منها، مع أن الذي يقوم بالعقد هو الولي. الخاطب قد يوكل أباه أو أخاه أو قريبه أو أي نبيا في أن يقبل له عقد النكاح. ولي المرأة يوكل، لأن التوكيل يكون من طرفي العقد، الخاطب وولي المرأة. فالمرأة الثيب تقول لوليها قبلت رضيت، لأنه لابد من رضاها، لابد من تصريحها بالإذن، فحينئذ يزوجها. وليس هذا الآن توكيل، لكن نعلم أنها رضيت. لكن ولي المرأة أبوها قد يكون غائبا، فيوكل ولده أن يزوج أخته، يوكل أخاه أن يزوج ابنته فيزوجها العم، أو يوكل الخال، أو يوكل قريبا أو شخصا يرتضيه، فيأتي الوكيل بمقتضى الوكالة، وينبغي أن تكون خطية مشهودا عليها، لأن الأصوات تقلد، وقد حصل وقائع كثيرة عن طريق التوكيل بالهاتف ونحو ذلك، ثم يحصل الإنكار ويحصل نزاع كبير. والحمد لله الآن بالإمكان يوكل، يعمد الوكالة، يشهد عليها ويعمدها في أقرب جهة ويرسلها بالواتس أو بالفاكس في لحظات. فالمهم ولي المرأة له أن يوكل، والخاطب له أن يوكل، يكون مغتربا ويقول وكلت أبي في قبول النكاح لي، فيقول ولي المرأة زوجت ابنك فلان ببنت فلانة، فيقول ولي المرأة قبلت، أو قبلت الزواج عنه. ولو قال قبلت لا بأس، لأنه قد قال زوجت ابنك، ما قال زوجتك، يقول زوجت ابنك فلانا أو موكلك فلانا بنتي فلانة وما أشبه ذلك. امرأة تقول أنه خرج منها دم وهي حامل في الشهر السادس في ليلة ويوم، هل تغتسل أم لا؟ الدم الخارج من المرأة عند جماهير العلماء سلفا وخلفا هو دم فساد، استحاضة، إلا ليس دم حيض. وعند الإمام الشافعي، ورجح هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الحامل قد تحيض إذا جاء الحيض بعلاماته المعروفة، فيمكن أن تحيض المرأة الحامل، وإلا في الجمهور يقولون لا، الحامل ما تحيض، لأن الله تعالى يحول هذا الدم غذاء للجنين. وعلى كل حال هذا ما يضر، على قول الجمهور يكون هذا دم استحاضة، تتوضأ تستنجي وتتحفظ وتتوضأ وتصلي. وعلى قول الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قال بقولهم إذا جاء في وقته وبعلاماته فإنها تمتنع من الصلاة إلى أن ترى الطهر. هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم عند الضرورة؟ عند الضرورة نعم، الله تعالى يقول إلا ما اضطررتم إليه، لكن ليست الضرورة أن تذهب للعمرة أو تذهب للحج أو تذهب مكان آخر. الضرورة كامرأة أسلمت في بلاد الكفر تريد أن تهاجر ليس لها محرم، أو امرأة حصل عليها ضرر في بلد معين تخاف على عرضها على دينها ليس لها محرم، تنتقل إلى بلد آخر زوجها قتل أو مات فهي تريد أن تفر بدينها وبعرضها، فلا بأس الضرورة تسافر، أما لغير الضرورة لا، لا تسافر. امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.